أسيء تفسيره فينبغي أن يذكر بما يصح به التفسير والمصطلح. فمرادهم بالمريد هنا بمعنى الذي يريد الخير لنفسه والذي يريد الوصول إلى الأمور أو عوالي ومعالي الأمور من أوامر الإسلام. والمقصود هنا من يريد الإصلاح، من يريد إصلاح نفسه. فيقول ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي ثم ظن أنه قد هذب خلقه. يعني يريد الشيخ أن يقول ليس فقط حسن الخلق وليس الاستقامة فقط بترك المنهيات، وإن لابد من إضافة لترك المنهيات إلى فعل المأمورات. ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي ثم ظن أنه قد هذب خلقه. لا شك أن من وفقه الله عز وجل لذلك أنه على خير كثير، وبخاصة إذا ترك الفواحش والمعاصي امتثالا، لأن بعض الناس قد يتركها مروءة. أحيانا بعض الكفار قد لا يؤذي ولا يكذب ويحسن أيضا إلى المستضعفين والأرامل واليتامى والمرضى، ويقدم وجوه الإحسان ويجتنب بعض الأشياء التي تخل بالمروءة، إما من كذب وإما سوء وإما فحش وتفحش. بعض الكفار قد يوجد، ولهذا تلاحظ حتى بعض الكفار سواء كان من اليهود أو النصارى أو حتى كان من الوثنيين ومن غيرهم، قد يكون على مستوى من الخلق وعلى مستوى من المروءة وعلى مستوى من يعني حسن الأدب مع الناس. لا شك أن هذا يلقى في الدنيا ما يلقى من حسن الحدوثة وحسن الذكر، لكن لا يكون أجر، الأجر بالامتثال، بقصد الامتثال. فمن ترك الخمر لأنها تضر مثلا، وتركها لأن عنده أمراض قال له الطبيب لا تشرب الخمر من الكفار فتركها لهذا، هذا لا شك أنه سيستفيد من ترك الخمر فيما يتعلق بالجانب الصحي، لكنه لا يؤجر، لأنه لا يكون أجر إلا بقصد الامتثال. وهذا مهم جدا أن تعرفوه في باب النواهي. باب النواهي لا شك أن تركها له أثره، لكن لا يكون الثواب إلا إذا قصد امتثال أمر الله عز وجل. ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك. فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، ولهذا حري بالإنسان أن يتتبع هذه الصفات من القرآن ومن السنة. وثمة في كتاب الله آيات جوامع تشير إلى أشياء كبيرة في هذا الباب، أورد الشيخ رحمه الله بعضا منها. فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لو تأملتم السياق الذي وردت فيه، هي وردت في أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن لا شك أن هناك أمور سلبية كانت ظهرت أو بوادر ظهرت من بعض الصحابة، فجاء التوجيه: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، إذن لا يكفي فقط فعلا أن تجتنب السلبيات، وإن كان هذا خير كثير، لكن لا يكمل حالك ولا تستكمل الحالة الفاضلة إلا بالأخذ بالأوامر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كأن هذه الصفات انقسمت إلى نوعين: صفات أثرها في القلب، وصفات سلوكية عملية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا وجلوا القلب خوف حينما يذكر الله سبحانه وتعالى، وحينما يمر على خاطرهم أو على ألسنتهم أو يسمعون كلام الله أو يسمعون ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، خافت واضطربت، ولأنها متعلقة بالله عز وجل، ولأنها تؤمن بالله حقيقة، تؤمن بالله وبصفاته حكيما مدبرا قويا محيطا مطلعا عالم الغيب والشهادة. فبقدر ما يقوى إيمانك بربك وتستحضر صفاته سبحانه وتعالى وتعلم أنه سبحانه وتعالى متصف بها، وأن لهذه الصفات آثارها في أعمالك وفي سلوكك من حيث أنك ملاقي ربك وسوف تلاقيه وسوف يحاسبك وتقف بين يدي جبار السماوات والأرض، حينئذ تدرك مقدار هذا الإيمان كيف يؤثر على قلبك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أعمال قلبية، كلما تليت آيات الله عز وجل ازداد إيمانه وازداد حبه لربه وازداد قربه من ربه وازداد في العمل الصالح وازداد في حسن الاستقامة وازداد في البعد عن المنهيات. لأن لا شك كما قلنا في أكثر من مرة أن الأعمال الظاهرية انعكاسات للصلاح القلبي، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولا يكاد إنسان يعمل أو يتصرف إلا بسبب باعث داخلي أبدا، ما يمكن إنسان يعمل غالبا إلا له باعث داخل، إذا كان طبعا معه فكره ومختار وذاكر، إذا كان ذاكرا مختارا لا يمكن يعمل إلا بسبب باعث داخلي، قد يكون باعث دنيوي، قد يكون باعث شفقة، قد يكون باعث إيماني، قد يكون باعث خوف دنيوي، خوف أخروي، ما يمكن إلا باعث. إذا بقدر ما يكون في قلبك من الصلاح تكون انعكاسات أعمالك وجوارحك وسلوكياتك. المراعي له باعث، المخلص له باعث، الرقيق القلب له باعث، غليظ القلب له باعث، وهكذا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله عز وجل، طبعا لن نقف على تفسير الآيات وشرحها، إنما إشعار، لأننا نتكلم عن حسن الخلق وعن القلوب وأمراضها وطرق علاجها وتصحيحها. فهذه الآيات تخاطب القلب وتبين أثر القلب وما يدل عليه من الإنسان على الصلاح والاستقامة وحسن السلوك نتيجة صلاح القلب. فإذا كنت تأثر بآيات الله وتؤمن بصفات الله ويحسن تعلقك بالله وتوكلك عليه وتفويضك كل أمورك إليه، هذا دليل على فعلا صلاح القلب، ودليل على استكمال واستجماع حسن الخلق الذي نحن بالحديث أو بصدد الحديث عنه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا أعمال سلوكية وظاهرية، إقامة الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها وأذكارها وأقوالها وأفعالها. إقامة كما هو معلوم، طبعا فرق بين أقام الصلاة وبين صلى. أقام يعني أدها على وجه الكمال والتمام، والإنفاق هذا يعني موقف الإنسان الحقيقة من الدنيا، هو يتمثل بموقفه من المال، ولهذا دائما الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. وإن كان طبعا هناك أمور أخرى القرآن يكمل بعضه بعضا على ما سوف يأتي، لكنها من أظهر الدلائل على صلاح القلب وحسن الخلق، لأنه بقدر ما تتعلق بالدنيا أو تكون لك تطلعات دنيوية يؤثر هذا على سلوكك ويؤثر على تعاملك مع الناس. إذا كان لك غرض دنيوي باتصالك بفلان أو لك غرض دنيوي بالسلوك الفلاني لابد أن ينعكس، وإذا كنت مخلصا صادقا هينا لينا دامثا أيضا هذا ينعكس. ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. وأورد الشيخ أيضا آية التوبة كذلك أيضا من آيات الجوامع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمر المعروف أنه نهى عن المنكر والحافظ من حدود الله وبشر المؤمنين. الصفات غير الصفات السابقة، وإن كان بعضها فيها لكن أغلبها ليست فيها. التائبون، وهذا أيضا جانب مهم وإن كنا تكلمنا عليه كثيرا، قضية التوبة، لأن الإنسان لا يعني حينما يكون الإنسان مؤمنا ويرجو ثواب الله عز وجل أنه ليس عرضة للتقصير، وعرضة للتقصير، ولهذا يحتاج فعلا إلى أن يجدد علاقته بربه بالتوبة. وذكرنا أكثر من مناسبة أيضا أن من صفات المتقين والذين إذا فعلوا فحشة أو ذكروا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا التائبون بمعنى أن الإنسان لا شك، وهذا من فضل الله ونعمته على عبده لأنه يعرف ضعفه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن هنا قصورك أو تقصيرك لا ينبغي أن يكون قائدا لك إلى اليأس، وإنما إذا حصل معلوم أن كثير من الناس يراجعون أنفسهم ثم يوفقهم الله سبحانه وتعالى بشيء من النشاط والقوة ثم يحسون بنوع من الفتور، هذا يطرأ على كل أحد. ومن هنا شرع باب التوبة، فعليك أن تجدد مرة أخرى، لأن من مداخل الشيطان التأييس، ومن مداخل الشيطان أنه دائما يذكرك بنشاطك ثم فتورك من أجل أن يدخلك في اليأس، بينما الله سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة مهما قصرت. ولهذا من صفات فعل مما يدعوك إلى حسن الخلق أن تكون تائبا، بمعنى قد تغلط في حق بعض الناس فترجع، قد تحاول أن تأخذ نفسك في الأدب والهدوء وترك الغلظة والغضب والحدة، لكن قد يفور غضبك مرة من المرات، فإذا تتوب إلى الله عز وجل وتتوب بتصحيح سلوكك مع الآخرين، ما في مانع أن تعتذر. ولهذا المعتذرون من أقوى الناس، الإنسان إذا اعتذر يدل على قوة وعلى ثقة بالنفس ويدل على أنه واثق من نفسه، بينما الاستكبار والاستنكاف والعناد وعدم الاعتراف بالخطأ هذا خطير، وهذا غالبا لا يدل أبدا لا على يدل على أثر في القلب ولا يدل على تمام حسن الخلق، لأن من حسن الخلق أن تكون من العافين عن الناس، أن تعفو نفسك والكاظمين الغيظ. وعلى ما أيضا قد نشير إلى بعض الآيات، في لأن الشيخ ذكر بعض الصفات، وكما قلت ليس المجال مجال الوقوف عند تفسير كل خصلة، وإنما تنبيه فقط كيف أن مجموع هذه الصفات وهذه النعوت التي ذكر الله عز وجل لأهل الإيمان زاد كما قلت تعطيك لتجمع لك جوامع حسن الخلق، أو توشك أن تحصل لك صفات كل الصفات التي إذا اكتسبتها وأخذت بها وألزمت نفسك بها وعالجت قلبك فيها غالبا تستجمع بها بإذن الله حسن الخلق. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمر المعروف النهي عن المنكر. الحامدون السائحون لا شك أنها يعني تفريع عن العابدون، العابدون العبادة بكل شمولها، والحامدون نوع من، لا شك أن الحمد نوع من العبادة، إذا كان حمدا لله عز وجل فهو لا شك أنه أغلب الصفات هنا يعني موجهة لله عز وجل، يعني يحمد الله عز وجل، وإن كان حمد الناس هذا أيضا من صفات الخلق، من حسن الخلق أن تحمد الناس وتشكرهم على ما قدموا، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، والاعتراف بالشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهذه أيضا هذه الفهوم الواسعة لمثل هذه الصفات يجعلك فعلا تحاول أن تحيط بهذه الصفات الحسنة. الراكعون السجود، الراكعون السجود أيضا من العابدين، لكنها نوع من التنبيه على أهمية هذه الأحوال بخصوصها من الركوع والسجود، لأنه من علامات الخضوع. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظ لحدود الله. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا تتعلق بالناس، هذه تتعلق بالعبد نفسه، التائبون العابدون الحامدون، سلوك ذاتي. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعلق بالآخرين، علاقتك بالآخرين. والحافظون لحدود الله تتعلق بجانب النواهي، تتعلق بجانب النواهي بمعنى فعل الأوامر وترك النواهي. ولذا قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وبشر المؤمنين، يعني هؤلاء هم المؤمنون الذين استجمعوا هذه الصفات. وورد الشيخ كذلك أيضا مفتتح سورة المؤمنون يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صفات طويلة وجميلة وتدل حقيقة على فعلا الطريقة التي يعيش بها المؤمن في هذه الدنيا، فيما يتعلق بينه وبين ربه في صلاتهم خاشعون، فيما يتعلق بالناس عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، فيما يتعلق كما قلنا الكلام عن الإنفاق شيء عجيب، والكلام عن المال حقيقة يعني أكثر ما يفحص الناس في قضية المال. ولهذا من إذا أردت كما هو معروف إذا أردت أن تفحص إنسانا فاختبره في الدرهم والدينار، اختبره في الدرهم والدينار. والذين هم لفروجهم حافظون كذلك أيضا حفظ الفرج، هذا من أشد الأمور ومن أشد ضبط الشهوات، ولا يكون الإنسان حسن خلق إلا إذا كان متحكما في شهواته، وأعظم الشهوات شهوات البطن وشهوات الفرج. وكذلك أورد صفات عباد الرحمن التي في آخر سورة الفرقان، وهي صفات طويلة وجميلة الحقيقة، ويحتاج إلى الإنسان يقف عندها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وحاول أنك تقسمها، تجد بعضها في النواهي ترك النواهي، وبعضها في الأوامر، وبعضها يتعلق بعلاقتك مع الناس، وبعضها في عبادتك مع ربك، ما يتعلق بس يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويتعلق بالإنفاق، وكما قلنا لكم الإنفاق شيء عجيب في ضبط الخلق، والذين أنفقوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفيما يتعلق بقضية الدين الكبرى، والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون، وحتى فيما يتعلق بتعلقهم بالله عز وجل في ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلى آخره، وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا. فاستجماع وتصنيف عجيب فيما يرسم به حقيقة المسلم منهجا له في الأخلاق، فيما يتعلق بعلاقته مع الناس، مع الصالحين مع الجاهلين، فيما يتعلق بعلاقته مع ربه إذا انفرد به في صلاة الليل، إذا كان مع الناس، إذا فمثل هذه الجوامع يحسن حقيقة الإنسان دائما يتمثلها، وجميل جدا كذلك لو أنه حفظها، هي آيات يسيرة، فلو الإنسان حفظها وصار دائما يرددها ويتمثلها ويحاول أن يضبط سلوكه عليها فإنه سيكون على خير كثير. من ذلك أيضا صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعمة العاملين. ومنها مثلا في صفة البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. وجوامع آيات في كتاب الله جوامع في هذا الباب يحسن الإنسان يطلع عليها ويحفظها أو يحفظ صفات منها كثيرة وآيات منها كثيرة، وكما قلنا يجعلها ميزانا يضبط عليها سلوكه. قال: فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، طبعا وأمثالها كما قلنا في القرآن في آيات الجوامع كثيرة، حتى في سورة الدهر في يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا الى اخره. فهذه الاشياء يحزن الانسان انه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونحو ذلك. وكذلك ايضا الاطلاع حتى على صفات الكافرين والمنافقين والابتعاد عنها. على سبيل المثال لو استعرضنا مجرد استعراض صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فالإنسان لو رأى هذه الصفات وحاول فعلا أن يفهمها ويتأملها ثم يختبر نفسه أمامها، فإنه سوف يكون على درجة من الصفاء ومن النقاء ومن المحاسبة الصحيحة والمنضبطة والموزونة بميزان الكتاب والسنة. فمن أشكل عليه حاله فليرى نفسه على هذه الآيات. فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، ليس علامة بل هذا هو حسن الخلق بعينه، ليس علامة فقط وإنما استجماع، هذا هو حسن الخلق. وفقد جميعها علامة سوء الخلق بل هو سوء الخلق، علامة سوء الخلق بل هو سوء الخلق. ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. ولا شك أنه لا يكاد يوجد إنسان يجمع جميع صفات حسن الخلق، لأن الناس بهذا مهما كان، والله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم بخلقه وهو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن صاحب الهمة العالية دائما يحاول أن يتطلع ويكون يسمو إلى أعلى المراتب. والله سبحانه وتعالى يثيبك على قدر نيتك وقصدك واجتهادك لا على ما حققت بالفعل من عمل، لأن لكن إذا كنت متوجها توجها صحيحا وطول حياتك وأنت تكافح وتنافح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والحياة كلها جهاد. أما أنك يعني تظن أنك ستبلغ كل الصفات فهذا قد يكون متعذرا، لكن يكفيك أن تكون صادقا في العزم وجادا في المحاسبة وحريصا على استكمال نفسك واستجماع صفات الخير فيك. وإلا أن يجمع الإنسان كل الصفات هذا معلوم أنه من المتعذر، والكمال لله سبحانه وتعالى وكل البشر نقص. ولكن المهم الصدق، ولهذا الله سبحانه وتعالى يثيبك على الدعوة إلى الله عز وجل ولا يحاسبك على عدم هداية الناس. فأنت مهمتك أن تدعو، مهمتك أن تأمر معروفة عن المنكر، مهمتك أن تبلغ، أما النتائج فليست إليك، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق. فيكفيك أن تكون صادق العزم وأن تكون جادا في أي صفة سيئة تحاول اجتنابها وأي صفة كريمة تحاول أن تحصلها وتكسبها وأن تستجمع نفسك. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن عربيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاه. وكان أرجو أن توضح معنى هذه الصلاة وهي كالتالي: ومن اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناس الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله هكذا حق قدره ومقدره العظيم. هذه التي يسمونها صلاة الفاتح، وهذه ولا شك أن ألفاظها لا شيء فيها، لكن اعتقاد سنيتها واعتقاد التقرب إلى الله عز وجل بخصوصها، بل ليس لم يقف الحال عندهم إلى هذا، إنما قالوا إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. فلا شك أن هذا من أكبر البدع في دين الله عز وجل، ومن أشد الأمور فعلا أن يكذب على الله عز وجل وعلى رسوله، أو يزعم حتى يزعم أنه صاحب هذه الصلاة يزعم أنه مد يده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه كتابا غير القرآن، ويزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم مكافحة وأنه يصافحه ونحو ذلك. هذا كله من الهراء ومن التخريف، ومما لا يجوز أبدا التقرب إلى الله به ولا اعتقاده. فهذا من أكبر البدع في دين الله عز وجل. وما شط من شط وشذ من شذ وضيع من ضيع إلا بمثل هذا الهراء ومثل هذه الانحرافات. وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أفضل القرب، ولا شك أن الإكثار منها أيضا من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. ولنعلم من أهم الأشياء التي ينبغي أن نعلمها أننا حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، ولا نمن على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتنا، فالله عز وجل قد صلى عليه وملائكته، وإنما الفضل يعود لنا نحن والأجر لنا. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فلا تظن أنك تمن على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنك نعم، ولا شك أنه هذا من مظاهر حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمك له وتوخيرك، لكن الله عز وجل ما عظمه ووقره، إلا تنصره فقد نصره الله، تعزره وتوقره وتسبحه في في في في إن أرسلناك شاهدا ومبشرا في حق الله لتؤمنوا بالله وتعزره وتوقره. فحق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن مقامه عظيم وأن حقه كبير، وأن أفضل ما يتقرب به إلى ربه أيضا من أفضل ما يتقرب به إلى ربه حب النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، لكن نلتزم القرآن والسنة، سواء بالصلاة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، أما أن نأتي بصلوات ونجعل لها من الفضائل ونجعل لها من الأجور نرتب عليها شيء لم يأتي به النبي، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به القرآن، معلوم أن هذا شرع لم يأذن به الله، أم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه صلاة مبتدعة على هذا النحو، يعني اعتقاد فضلها واعتقاد هذا المزيد لها، هذا كله أمر مبتدع. نعم، قد يكون طعما بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور، لا شك أنه أتى بفتح وأتى بهدى وأتى هذا المقصود تصحيحها يعني. لكن اعتقاد انه يعني الفتح لا يكون عن طريق هديه عليه الصلاه والسلام وعن طريق دينه وعن طريق ما جاء به عليه الصلاه والسلام. اما تصور انك مجرد ان تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في انه يفتح لك او يفتح عليك, هذا ليس على هذا الاطلاق. اذا اردت ان اطوق اطوف لوالدي او اتصدق لوالدتي او اتصدق عنها, هل لوالدي ان اطوف لوالدي او اتصدق عنهما, هل ابدا بوالدي او والدتي؟ لا, تبدا بالوالده, تبدا بامك. طافت بالبيت وسعت بعد ان احرمت من ميقات ظنا منها بانها على استحاضه, فهل عليها شيء مع العلم انها استعملت دواء؟ الامر يحتاج الى استفسار, والى لان السؤال بهذه الصيغه غير واضح, فلعل السائل يقابلني او السائله كذلك ترسل احدا ليستفسر. يكون المسابقات التي تنشر في الصحف ويشترط الحصول على الكوبون الاصلي للاشتراك, هي كمسابقات علميه ومفيده خاصه في الاشياء فالاصل فيها انه لا مانع منها, لكن اشاره السائل لا شك اشتراط الكوبون هذا يؤثر على الحكم الحقيقه, لانها تصبح معاوضه, تصبح نوع من المعاوضه, فالذي ينبغي ان تجتنب في هذا الباب, لان فعلا يعني اشتراطهم هذا معناه انه في معاوضه انك تدفع, لان الكوبون يستلزم انك تشتري نفس الصحيفه غالبا. زوج هكذا اظن زنى مرتين ويريد التوبه, فما شروطها؟ نعم, يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل, فالزنا كبير من كبائر الذنوب, والله عز وجل جعله قرين الشرك في قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. وحينما اورد كبائر الذنوب في سورة الإسراء جعل منها الزنا, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, فعلي أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن الأسباب التي تدعو إلى مثل هذا, يستصلح بيئته ويعيش في بيئة صالحة من إخوة فضلاء وأصدقاء أهل صلاح, ويتوب الله عز وجل توبة صادقة, ولعل الله أن يتوب عليه. الذين يخرجون في سبيل الله ويسمون أهل الدعوة ويخرجون ثلاثة أيام إلى آخره, لا شك أن الدعوة لله عز وجل من أفضل القربات إذا كان الإنسان متأهلا لها, لأن الدعوة تحتاج إلى نوع من التأهيل, فالإنسان لا يدعو إلا إذا كان ذا علم وعنده علم, وأيضا الاجتهاد في التحلي بصفات الدعاء أيضا من الحكمة والبصيرة والرفق والموعد طرق الوعظ وطرق الجدل, كل هذه يحتاج الإنسان في بعض الأحيان, ليس بالضرورة يحتاجها في كل الأحوال, لكن قد يقابل من يجادله أو من يحتاج إلى وعظ. فالدعوة إذا وفق الله العبد فجعله من أهلها فلا شك أنها هي وظيفة الرسل, والدعاء هم على طريق الرسل, إنما ينبغي أن تكون صاحبها أن يكون صاحبها متسلحا بالعلم فضلا عن الصلاح الذاتي, أو يكون نفسه صالحا, يجتهد أن يكون صالحا ثم أن يكون عالما بحيث يعرف ما يدعو إليه, كذلك أيضا يجتهد أن يكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صلاح النفس وصلاح العقيدة وصلاح السلوك, وكما يقال النظر في الأهم ثم المهم, والتزام طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزام او اعتقاد انه لابد من هذه المساك 3 ايام واربعة اشهر واربعين يوم وسنة ونحو ذلك، هذا لا، ليس منها التزامه واعتقاد انه لا تكون الطريقة ولا يكون المنهج صحيح الا بالتزام هذه الايام من الخروج او هذا العدد من الايام، هذا لا شك انه لا دليل عليه البتة. هذا جانب. جانب الثاني انه ايضا كذلك لابد يكون هناك توازن، بمعنى ان قد يكون يحتاج ان يدعو اهله ويدعو من حوله، وكذلك يحتاج الى ان يوازن بين المتطلبات، وكذلك ايضا في انواع ما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كل امور لابد ان تؤخذ في الاعتبار اضافة الى صحة المعتقد. هل سنة الطواف تجوز عند غروب الشمس وطلوعها؟ نعم، يجوز الانسان ان يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، هل معنى هذا الحر لا يقتل بالعبد والعكس، وان الانثى لا تقتل بالرجل؟ اما ان الحر لا يقتل بالعبد، نعم الحر لا يقتل بالعبد، اما الانثى فالرجل يقتل بالانثى. ولهذا الايه يعني ذكر هذا على سبيل المناظرة والمقابلة، وليس يعني على أنه فعلا أن هذا مقابل هذا، لا، إنما مأخوذ التفريق بين العبد وبين الحر من نصوص أخرى ليس من هذه الآية، كما أن الرجل يقتل بالمرأة. ماء زمزم هل له أحكام غير أحكام الماء العادي مثل يستعمله الإنسان في العصيرات والشاي والغصر؟ لا مانع من استعماله في الطبخ وفي الشاي وغيره، لكن ليس هو كأحكام الماء العادي، لأنه مبارك وطعام طعم وشفاء وسقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشربه الإنسان بنية الاستفادة وبنية الاستشفاء، فله لا شك خصائص ومزايا ليس كالماء العادي، إنما يجوز استعماله في الوضوء واستعماله في العصيرات وفي الشاي والغسيل ونحو ذلك. هل يجوز الإنسان أن ينام على بطنه ذكرا كان أو أنثى؟ لا، إنما ينام الإنسان على جنبه الأيمن أو على ظهره أو على جنبيه، لكن لا ينام على بطنه، إلا طبعا إذا انقلبه نائم من غير الشعور، فمعلوم أن هذا النائم مرفوع عنه القلب. ما حكم إخراج الشعر من جسد المرأة بالحلاوة والعجين للتجميل؟ لا مانع من ذلك، يزيل الشعر الذي تشرع إزالته والتي تباح إزالته، يشرعه يزيله بأي مزيل، سواء بالنورة أو بالحلاوة أو العجين أو بالموسى أو بأي مزيل. أبي كبير في السن وكثيرا ما يترك مواضع من جسمه لم يصبها الماء، وهو يرفض أن يتوضأ إلا بنفسه، ماذا أفعل؟ حاول أن تنبهه وأن تذكره، فإذا كان عقله معه وشعوره معه فينبغي تنبيهه، أما إذا كان كبر في السن وصار لا يميز ولا يعرف فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.